السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية اللي أنا هتكلم عنها النهاردة قضية النسوية وعلاقتها باللوطية كنظرية، يعني النظرية دي وعلاقتها بالنظرية دي، وإزاي إن النسوية أخرجت اللوطية في النهاية وتسببت في الكوارث اللي إحنا شايفينها حاليا في العصر بتاعنا. يمكن من الحاجات دي من الحاجات الضرورية إن إحنا كلنا نعرفها، وخاصة النساء، إن النظرية النسوية بكافة أيديولوجياتها الداخلية، زي النسوية الليبرالية اللي هي بتدعو للمشاركة وما إلى ذلك، مشاركة أكتر للنساء، أو الراديكالية اللي هي ثورة كاملة بقى على الرجالة، وإن الرجالة دول مجرمين للأبد، والنسوية السوداء، وأنواع كتيرة جوه النسوية. يعني أحد الحاجات المهمة أوي إنكم تعرفوها، النسويات من الحاجات اللي اتفقوا عليها إن ما فيش هينفع نقول إن في حاجة اسمها نظرية متفقين كلها عليه، فاتفقنا على ألا نتفق. يعني دي كلمة موجودة فعلا. أحد أهم أسباب شيوع النظرية اللوطية كانت النظرية النسوية نفسها، لأن الوحدة اللي قدمتها النسوية لتحليل المجتمع هي الجندر، والجندر دي كانت هي أساس بنية اللوطية. يعني إيه جندر وإيه علاقته بالنسوية؟ انت بتقول ان الراجل هو اللي اتولد باعضاء ذكوريه، والمراه هي اللي اتولدت باعضاء انثويه. الرجل ما دام اتولد بهذه الاعضاء، انت في توقعات تتوقعها ونموذج متخيله عن الراجل ده، اللي هو الاستيريو تايب اللي احنا بنقول عليه ستيريو تايب او ما الى ذلك، اللي هو النموذج او المحددات اللي انت بتتوقعها منه وما بتتوقعش انه يطلع بره. له صفات عامه محدده، ميول فطريه للعنف مثلا، يعني او لحب الانثى، لابد ان ما دام راجل بيبقى بيحب الانثى. بينما الست هي الشق الثاني للوجود الانساني في البشريه، مولوده بميول فطريه للرحمه والحب والجمال وما الى ذلك من توقعات. انت بتقول برضو ان الراجل من فطرته التعقل والرزانه اكتر من الست، اللي ميولها فيها طغيان للعاطفه والمشاعر، وده ليه نطاق، وده ليه نطاق تاني. الرجل مش معنى ان الرجل هو الجانب العقلاني فيه اكتر معناه ان الست الجانب العاطفي ده احقر منه، لا مش احقر، ده جانب وده جانب، ده له مجال وده له مجال، والمجال العاطفي له احتياج في اجزاء، والمجال العقلاني له احتياج في اجزاء اخرى. يعني لكن ربنا خالق المرأة بشكل معين، ده اللي احنا بنقوله احنا واللي النسوية قامت ثورتها عليه، يعني ان المرأة بالميول والحاجات المركبة فيها دي في الفطرة بتاعتها هي ناجحة، ربنا خالقها بحاجات تنجحها في المجالات اللي هي ربنا خالقها ليها، وهي التربية والأسرة وتوفير الدعامات اللي بيتبنى عليها المجتمعات. البيت هو اللي بيتبنى عليه كل المجتمع. عشان كده الغرب لما هيجي يظهر الفردانية وكل حاجة والحاجات اللي بتحصل، كان بإن هم يدمروا اللي هي وحدة البيت دي تتدمر، ثم دلوقتي بيعيدوا تشكيلها بعد ما فككوها، بيعيدوا تشكيلها بأشكال غريبة. يعني هم خلاص بيشكلوها بأشكال غريبة تانية، إن وحدة فيها إن اتنين رجالة متجوزين بعض ومتجوزين واحدة كمان، واحد متجوز. يعني بص، مش عايزين برضو من ضمن التعصب الغربي اللي يقول لك ما عندناش مواريث بالصليبية ولا البتاع، يعني هم يتقبلوا ان راجل يبقى متجوز اتنين، يبقى واحد واتنين ستات وكلهم متجوزين بعض، يعني اتنين ستات بيلوطوا مع بعضهم وبيعملوا مع الراجل، هم يقبلوا هذا النموذج، وتلاقيه في احتفاء بيه في الاعلام الغربي لما طلع نموذج زي ده. طيب راجل متزوج اتنين ستات والستات طبيعيين مفيش اي حاجه ولا ميول لوطيه، تلاقيهم عندهم مشكله جامده، وتلاقي يبداوا يهاجموا المسلمين في الحاجات دي. طيب نرجع تاني، النسويات في القضيه دي بينقسموا لنوعين، لكن مع ذلك بيتفقوا في المحطة النهائية، وده غريب شوية يعني، بس مش هنخوض فيه كتير. يعني الصنف الأول بيقول إن دي مجرد تصورات، إن الست دي لها علاقة بالعاطفة والحاجات دي مجرد تصورات وأوهام مجتمعية متوارثة، وإن الست مش مرتبطة بالعاطفة والحب والحاجات دي ولا حاجة يعني، لا ولا الراجل هو كمان مولود بالفطرة اللي ذكرناها على العقل والرزانة والكلام ده. بالتالي دور النسوية هو إظهار إن نوع الراجل والست دول مجرد أبنية ومفاهيم اجتماعية ممكن أنا أغيرها، بل لازم أغيرها عشان أزيد المجتمع تنوعا، وإن النوع ده مش ملوش علاقة بالأعضاء التناسلية عند الجنسين. مفيش حاجة اسمها إن النوع الذكر الراجل هو عشان اتولد بأعضاء ذكرية فهو رجل، لا لازم أفصل الكلام ده. تمام، والراجل اللي هو صفاته كذا وكذا كذا، هم عايزين يفصلوا، يقول لك لا مفيش خلاص الكلام ده، انت الصفات دي مجرد حاجات انت المجتمعات متوارثها لا اكثر يعني. فلو واحد عنده اعضاء ذكوريه لكنه مش مرتاح مع انه نوعه، يعني بص اعضاء ذكريه مش مرتبطه بالنوع اللي هو الجندر، لا لو واحد عنده اعضاء دي ومش مرتاح مع النوع اللي الجندر بتاعه ان هو يبقى راجل، ده عايز يكون جندر انثى، الجندر بتاعه انا عايز اغير النوع بتاعي انا عايز ابقى انثى، طب وانت عندك الاعضاء ماليش دعوه انا عايز اغير ده، يقول لك ده بنسمح له انه يكون حر ويختار جندر الانثى اللي هو عايزه، وبنسميه عابر النوع، ترانس جندر. ترانس جندر عبر النوع بتاعه، يعني عدى النوع بتاعه، يعني ترك النوع التقليدي اللي بينشره المجتمع وراح لنوع تاني بينتمي اليه، هي دي حقيقته، وانا الحريه بتاعتي الحريه بتاعته ودفاع عن الحريه بيخليني اقف معاه في حريه الاختيار. الصنف التاني من النسويه بيقول لا، هو فعلا في صفات بتولد بيها النساء والرجال وبتختلف ما بينهم، لكن عادي انها تختلف، وكمان لوازم الصفات دي مش ضروري تكون في كل الناس، يعني مش كل النساء عندها نفس الصفات، فالنوع ممكن يتغير عشان الجندر مش شيء ثابت للأبد، لا هو ممكن فعلا تتولد بالجندر بتاعها ويكون النوع بتاعها هو موافق لكل حاجة، لكن هي تقدر عايزة تغيره، وفي صفات معينة أيوة أوكي المرأة مولودة بالصفات دي بس عايزة تغيرها براحتها بقى إن هي تغيرها، فأنا لازم أديها الحرية إن هي تغيرها زي ما هي عايزة. فراجل عايز يكون ست بقى ماليش دعوة، واحد ليه عايز يبقى ست؟ لان هو اتولد بصفات الستات، هو هنا بيثبتوا غير القوانين، بيثبتوا زي حاجه في صفات الانسان بيتولد بيها، القوانين بيقول لك لا بيتولد زي حاجه مفيش، من غير صفات معينه، مفيش حاجه اسمها صفات الانسان بيتولد بيها، لا هو بيقول لك في صفات ستات وفي صفات رجال، لكن ممكن يحصل ان الرجل يتولد بصفات حاجات من فطره بتكون صفات ستات مع ان اعضاء ذكوريه، فانا الحريه اللي انا هديها له ان هو يختار الحاجات المتلائمه مع الصفات بتاعته. يعني خلاف ما بين الناس بتعتبر الانسان بيتولد صفحه بيضاء، بيدخل السوبر ماركت يختار اللي هو عاوزه وينوع في الصور اللي هو عايزها عشان الجندر انواعه لا نهائيه، وبالناس بتعتبر الانسان بيتولد وصفحته متحدد فيها صفات فعلا، لكن مش ضروري ابدا تكون الصفات دي هي مطابقه للنموذج او الاستيريوتايب المتعارف عليه مجتمعيا، لكونه راجل او كونها ست او حاجه زي كده. ممكن عادي يتولد راجل بس في جسم ست او العكس. دكتورة هبة معلش هنخلي النقاش بتاعها بعدين، هي طبعا عشان دكتورة هبة نسوية فأكيد مؤمنة بنظرية الجندر، مش كل حد هيؤمن بنظرية الجندر بيكون معناه إن يعني غالبا خاصة النسويات المسلمات هتلاقيهم مع الرأي أو المدرسة اللي بتقول إن في صفات الست بتتولد فيها فعلا بتتولد بيها، مش الست بتتولد صفحة بيضاء، لكن حتى النموذج ده بيقول لك لا بس بقية الصفات أو وضع المجتمع نظرة المجتمع للمرأة والحاجات دي برضو بيتم المجتمع إن الجندر فيه جزء كبير جدا منه، فيه جزء ثابت والجزء الأكبر هو لصناعة المجتمع. في نظريات نسوية تانية بتقول لك لا ده هو كل الجندر صناعة المجتمع، كل حاجة الإنسان بيتولد صفحة بيضاء وكل حاجة بيحمل بيها هي صناعة المجتمع. هي مش معنى إن هي بتؤمن بهذه النظرية أو بالموضوع الجندر معناها إن هي بتقول بباقي اللوازم، مش معنى كده أبدا، عشان محدش يتخيل إن هي مؤمنة مثلا باللوطية والعياذ بالله، لا دكتورة هبة نحسبها على خير يعني في الأمر ده. فهي مش كل النسويات بيؤمنوا بيها، لكن لازم تعرفوا إن النسويات زي ما هنشرح اللوازم بتاعة النظرية بتاعتهم هتؤدي لكل ما هو آت. طيب ليه النسوية اخترعت أو تبنت مفهوم الجندر ده ونشرته؟ النسوية كانت سائرة على المجتمعات كلها، وبتعتبر المجتمعات دي والبناء المجتمعي ده وراثة قرون بدائية، كان الراجل فيها هو الأقوى وهو اللي بيفرض مفاهيمه وتصوراته عن الستات، وعشان هو الأقوى كان بيحكم المجتمع وبيفصل قوانينه وآلياته على المقاس بتاع الراجل بس، فبالتالي الستات وظيفتهم عند الراجل إيه في التصورات الطبيعية عند الراجل؟ هي إشباع رغباته الجنسية، أداء المهام الوضيعة زي تنظيف البيت وتربية العيال، كل دي بالنسبة للنسويات دي مهام حقيرة ووضيعة، بينما السياسة والحرب والشؤون العامة بقى والحاجات المهمة لا دي شغلانة عايزة رجالة، تمام؟ وهم اللي عندهم العقلانية بصورة كافية إنها اللي هم الرجالة يعني لأداء هذه الأدوار العامة أو الأدوار الخطيرة جدا يعني. فالتصورات والمفاهيم دي اتورثت من الإنسان البدائي والمجتمعات البدائية. النظريات النسوية بنيت على مفهوم التطور، ومفهوم التطور اللي داخل فيه التطور البيولوجي والتطور الإنسان البدائي. ما عندهمش برضو، دي الحاجات المهمة قوي انك تدركوها في كافة النظريات الغربية. النظريات دي بنيت على مسألة ان المجتمعات بتتطور وفي حتمية للتطور. نظرية التطور الداروينية نفسها نشأت في عصر التنوير، اللي هي كانت يعني النظريات دي متخيلش ان هي كلها جاية من الداروينية او التطور البيولوجي، لا هي نشأت في عصر كان مفهوم ان المجتمعات كانت متخلفة بدائية، ثم مجتمعات وسيطة، ثم مجتمعات متطورة اللي هي الحداثة، اللي هي بقى هتفضل تتطور، وان الايمان بان الانسان هيتطور دائما. وكان محتاجين دليل علمي. الدليل العلمي جالهم بنظرية التطور الداروينية، اللي هي طبعا ساعدتهم ومشيت بقى في المجال ان ايوه المجتمعات كانت تتطور من حاجات بدائية، قرود وما الى ذلك، الى الانسان المعاصر. فهي النظريه النسويه زي غيرها من النظريات الايديولوجيات نشات على ان المجتمعات كانت بدائيه، الانسان كان بدائي شبه، فالرجل كان بدائي، والرجل بدائي القوه اللي هو فيها ديت، وانه كان عشان القوه دي هو اللي مسيطر على المجتمعات، والمراه ضعيفه فهي بالتالي بتسمع كل الكلام اللي بيقول الرجل. هذا الرجل البدائي لما فرض التصورات بتاعته وبنى المجتمعات على التصورات والمفاهيم بتاعته، ورث الحاجات ديت المفاهيم البدائيه للمجتمعات القديمه. خلاص المجتمعات القديمه بقت عماله تتوارث هذه التصورات، وان تصور ان الستات كده والرجاله كده، ولازم الستات تبقى كده ولازم الرجاله تبقى كده، وبالتالي اي جيل جديد بيطلع انا بربيه على المعتقدات دي. فالستات بالتالي كمان، هي الستات نفسها امنت، هي كمان اصبحت مؤمنه ان هو ده دورها فعلا، وبتربي بناتها على المفاهيم دي اللي هي في الاول في الاخر مفاهيم رجاله، مش مفاهيم مجتمعيه مطلقه ولا حقيقه مطلقه. مفيش حاجه اسمها حقيقه مطلقه، لا. وكمان اخذت شكل بقى لما المجتمعات بدات تتطور شويه، اخذت شكل التعاليم الدينيه المقدسه لما اخترعوا طبعا الاديان، اللي كانت الاديان عاملها رجاله. بص انا بكلمكم افهموا الحاجات دي لانها مهمه جدا جدا عشان تفهم النظريه النسويه وكافه ابعادها وخطوره او غباء اللي عملوا اسلمه لهذه النظريه. النظريه النسويه ما تركبش بالكامل الا لما تشوفها في السياق الغربي بكل ابعاده. الاديان كان عاملها رجال، فرضوا الرجاله الانبياء وغيرهم، فرضوا التصورات الذكوريه حتى على الاله، ان الاله ده راجل، الاله ده الرجل الحكيم، الرجل الرزين العاقل اللي مع مساله ما فيهوش عنده عاطفه، الحاجات دي. حتى لما طلعوا الهه نساء طلعوهم ستات ستيريو تايب، يعني حتى فينوس المراه اللي جسمها جميل وبتاع، ما برضو ليه اهتم بالجسم الجميل الا اذا كان اشباع تصورات الرجل عن المراه جنسيا. لما يطلع آلهة نساء عاطفية، الأغلبية في النساء كآلهة بتلاقي عندهم مسائل عاطفية، مريم حتى في المسيحية هتلاقي مريم هي الأم الرقيقة المظلومة المضطهدة من مجتمعها اللي اتهمها اتهام قذر زي دوت، هتلاقي الأم الثكلة في عند الفراعنة اللي هو كانت إيزيس وأوزوريس، ومسألة إن إيزيس بتبكي وبتدور على إنها جوزها، دائما المرأة طالعة هي العاطفة وهي الصورة دي. فبرضو طلعوها ستيريو تايب، يعني مين اللي بيبني الأديان؟ هم الرجال. حتى لما يطلعوا إلهة أنثى يطلعوها ستيريو تايب، النموذج بتاع الست العاطفة والحب والجسم الجميل و و و، يعني هو ده برضو مش قادرين يطلعوا خارج هذا التصورات. فالنسوية شايفة إن المجتمعات الحديثة بقى المتطورة لازم تتطور أكتر من كده، ولازم تهدم التصورات دي كلها، وتعرف ان الجندر ده مفهوم سائل نقدر نغيره احنا او نشكله بايدينا، يعني مفهوم حر مش حاجه لا، يعني لازم تفهم ان الجندر هو ده النوع المجتمعي ده لا دي مجتمعات قديمة، احنا خلاص نهدمها بقى ونهدم التصورات القديمة دي ونكون احرار ونكون في مجتمعات حديثة، نهدم كل الحاجات دي عن الجندر، نبني جندر جديد ونعرف ان هو مفهوم سائل، ما احنا ممكن نطلعه دلوقتي ان المرأة هي العقل والرزانة ونقدر خلاص نخليها ونرسم هذه الصورة عادي خلاص، يبقى مفهوم سائل مش مفهوم ثابت زي المجتمعات القديمة او التقليدية او الاديان ما بتقول. يعني باختصار عايزين يهجروا الثابت اللي هو الاعضاء التناسليه بقى، الاعضاء التناسليه هي اللي بتبنى عليها الجندر، ان هي احنا بنقول الاعضاء التناسليه دي خلاص يبقى الانسان ده مولود بفطره معينه 1 2 3 4. الرجل 1 2 3 4 ودي صفات ثابته مجرد ما اشوف الاعضاء التناسليه بتاعته. والمراه هي حاجات ثابته 1 2 3 4 ثابته مجرد ما اشوف الاعضاء التناسليه بتاعتها. طيب اي حاجه غير كده هتبقى حاجه شاذه مش طبيعيه. لو طلع انسان ما بيعملش الحاجات اللي انا مفترضها فيه. تمام؟ لا النسويه بتقول لك لا لا سيبك من الكلام ده، اهجر تماما مساله ان الاعضاء التناسليه هي اللي تحدد الجندر، الجندر اوسع من كده ومفهوم سائل تماما. فهم عايزين يهجروا الثابت اللي هو الاعضاء التناسليه مقابل المتحرك اللي هو الجندر. طبعا هم بيحاولوا يصلحوا ما بين العلم وما بين النظرية ديت، لكن مش قادرين يصالحوا، يعني مفيش مصالحة، عشان كده يدوروا دايما على مسألة الجينات ان هم يطلعوا جين بيسبب اللواط او جين للوطية، مش قادرين يعملوا حاجة زي كده. العلم مش مأيدهم، غير لما الداروينية، قلنا الداروينية جت تأيد النظرية بتاعتهم اللي هي كانت اصلا موجودة في الوقت ده. ودي حاجة برضو يترد بيها على الناس اللي بتقول العلم منفصل عن الفلسفة ومنفصل عن السياق المجتمعي. لا يا جماعة، العلم في حاجات كتيرة جدا في الغرب بيبقى مفاهيم وتصورات، ويخلي العلم يقعد يبحث علميا لغاية لما يلاقي حاجة يدوب ممكن مش لازم تشير دائما أو حتما لحاجة يروح متمسك بيها ويخليها هي الحتمية. منها الدارونية لما اتكلمنا عن كده، ان الدارونية هو جات موافقة للنظرية اللي كانت سائدة اصلا في عصر التنوير، النظرية اللي هي ان الانسان بيتطور وان الانسان كان مجتمعات بدائية وكانت مجتمعات متخلفة وان الاديان دي حاجات مخترعة الانسان عملها، فهي جت النظرية التطور الدارونية جت موافقة للنظرية اللي كانت سائدة في الوقت ده، فهم انطلقوا من نظرية كانت سائدة عشان يبحثوا بيها في العلم. طب ازاي نغير المجتمع بصورة كاملة؟ النسويات بقى عايزين يغيروا المجتمع تماما، يعني ان احنا ننشر حرية اختيار الجندر المناسب لكل انسان، كل انسان اللي عايز يختار بيختار اللي هو الجندر اللي هو عايزه، وحرية تشكيل انواع جديدة من الجندر في المجتمع. انا بقى ابهرني بقى بالحاجات الجديدة عندك بقى، مش جندر راجل وست بس، طلع لي بقى انواع جديدة كل يوم. وان احنا ننشر المساواة بين كل انواع الجندر الجديدة الجديدة والقديمة، وكل يبقى فيه مساواة بين الكل. لو طلع لي جندر جديد واحد بزلومة، لا جندر انا هعترف بيه، ولازم يبقى فيه مساواة واحترام لهذا الرجل زي ما بحترم الانثى اللي هي التصورات القديمة او الجندر القديم التقليد. ونبين لكل اولادنا ان هم احرار يختاروا الجندر اللي هم عايزينه بدون قيود. وده ده مهم جدا ان يتربط المساله دي بالقضيه اللي انا اتكلمت عنها كتير في مساله التربيه الايجابيه والتربيه الحديثه والمناهج التربويه الحديثه، مساله ان اوعى تفرض على الولد حاجه، اوعى تفرض. يا جماعه اعرفوا ان المناهج دي برضو هي نفسها اللي ادت ان دلوقتي الولد يروح قايل انا بنت انا عايز ابقى بنت، يروح امي يلا حبيبي يدوه هرمونات والولد عنده 5 6 سنين. فالفكره ان او الهرمونات بتتاخر الوقت اكتر من كده، لكن بيبقى من اول 5 6 سنين انا ببدا ان انا اسيبه بحريته ان هو يبقى بنت، وابدا اعامله ان هو بنت وهو لسه عنده 5 6 سنين. هو يقول لك لا هو في السن ده يقدر يحدد، سيبه يحدد اللي هو عايزه. فالمساله ان انا ده احد جوانب او لوازم التربيه الايجابيه، ان انت ما تتدخلش، اوعى تضرب ابنك، اوعى تديله المفاهيم السابقه اللي انت اتولدت بيها، سيبه هو اللي يختار، دول الاولاد دول هم المستقبل. كل دوت على فكره بيصب في النظريه اللوطيه. اوعى حد يتخيل ان الغرب في نظريه بره تماما او جايه من سياق، كله سياق واحد. ان المناهج التربيه هي احد مناهج الفلسفه، مرتبطه بمناهج الفلسفه، مناهج الفلسفه مرتبطه بالنظريات الجندريه والنسويه واللوطيه، كله رابط ببعضه، وبالنظريات العلميه كله مربوط ببعضه. لازم تفهم الكتله الغربيه كلها مربوطه ومشبكه ببعض ازاي. من مصايب بتوع المناهج التربية اللي موجودين في العالم الإسلامي إن أغلبهم ما يفهمش في الفلسفة ولا يفهم أصلا السياق الغربي، وواخد المناهج دول هم صنايعية. إيه الفرق بين الصنايعي وبين الواحد أو الفني وبين اللي شغال أو المهندس أو إن المهندس ده بيبقى فاهم النظرية كويس قوي، وحتى لو بالتطبيق مش مدرك تماما ازاي يطبق صح، لكن عنده النظريه وفاهم الحاجات دي جت ازاي. بتوع المناهج التربيه هم فنيين، مش فاهمين الفلسفه الضخمه اللي جابت المناهج اللي بتقول لك واحد اتنين اعمل مع ابنك واحد اتنين تلاته اربعه. هم اللي عندهم الناتج ان الولد هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع عنده حريه واستقلاليه وكذا. يا حبيبي افهم، انت فني مش اكتر، انت لازم تقرا وانت تقدر ترتقي. هو مش فني، دي حاجه وصمه عار ليك الى الابد، لكن مناهج التربيه دي فنيه، حاجه فنيه لا اكثر. انت عشان ترتقي لازم تقرا في الفلسفه الغربيه وتفهم الفلسفه الغربيه اللي جابت المنهج دوت، اللي بيقول لك انك ما تفرضش اي حاجه، والمفاهيم التقليديه الباليه والحاجات اللي انت اتولدت بيها اوعى تفرضها على ابنك. لازم تفهم الكلام ده جه ليه وليه بيقولوه وليه خلوه مناهج تربية ولوازمه ايه. ما هو لوازمه ان انا كمان مش هقدر افرض على ابني البنية المجتمعية اللي انا نشأت فيها اللي بتقول ان الراجل ده شكله كده وان الست دي شكلها كده، عشان كده بيحاربوا ان دلوقتي شغالين حرب ان الولد ما تخليش الولد ابنك يتربى على العاب المسدسات وعلى اللبس الازرق، ان الازرق ده دايما يبقى الولاد، وان البنك اللي هو او الوردي او الحاجات دي تبقى النساء البنات، وان البنات لازم عرايس. لا، افرض عليهم ان ما يختاروش الحاجات دي، الجندر نيوترال. هتلاقي ان حتى يهتموا دلوقتي، والموضوع ده في فرنسا باين قوي، ان يبقى اللبس كله ينفع لكل الولاد والبنات، ما يبقاش في حاجه اسمها لبس ولاد ولبس بنات، لا لازم جندر نيوترال، ادخل واي حد يلبس اي حاجه. ده عشان تعرف بس خطوره ان حد يبقى واخد جانب من الغرب ومش فاهم القصه كلها عامله ازاي، القصه كلها مربطه ببعضها. نرجع تاني نقول ان النسويه كانت عايزه من نظريه الجندر هدم سياده الرجاله وهدم تصورات المجتمع عن الرجال والنساء مع مدح دائم، ودي بقى الحاجه اللي كانت برضو ايه المفروض فيها النقد، لكن دايما عندهم مساله البوليتيكال كوركتنس او التمييز الايجابي او التصحيحيه او الحاجات دي. ان يقول لك التمييز الايجابي ده ان انا دول فئه مضطهده موجوده طول التاريخ، مضطهدة اللي هي النساء، فأنا ودلوقتي أصبحت اللوطيين يعني، فأنا عايز أصلح العلاقة بين الفئة ديت أو أديلها وضعها، فأنا كاعتذار لهذه الفئة عن الاضطهاد التاريخي اللي لقيته لازم أعمل لها تمييز إيجابي، إن أنا أبرزها وأمدحها وأقعد طول الوقت أسقف لها وأوري قد إيه هي عظيمة، وما ينفعش أبرز أي جانب سلبي فيها. الكلام ده اتعامل مع النسوية في عصر سيادتها وانتشارها من اول الخمسينيات لغايه نهايه السبعينيات، كانت عصر جنون النسويه وانتشارها الشديد يعني. فكان خاصه بقى مع الراديكاليه اللي هي خلت الستات هي عباره عن الملائكه المنزله من السماء والرجال هم الشياطين، النموذج الثنائي ده. فهو كان في مدح دائم لكل صفات الانثى وتحقير دائم لصفات الذكور. يعني حتى الدقن، حتى كل حاجة أصبح فيها في الوقت دوت احتقار تام للرجالة وللشعر الجسم وكل حاجة متعلقة بصفات بيتولد بيها الرجالة أصبحت محقرة في لزمن طويل. طب إيه نتائج اللي حصل ده؟ النتائج كانت منها إن المرأة أصبحت نموذج الجمال والخير، فحدث أكبر انتشار غير مسبوق في السجلات التاريخية لوطية النساء. يعني ليه حاجة اللي بيحصل دلوقتي ده غير مسبوق؟ لأن تاريخ لوطية النساء ضعيف جدا، والنسويات واللوطيين بيقولوا إن ده بسبب إن اللي مسيطر على كتابة التاريخ كان الرجال، وإنهم كانوا قاهرين النساء، وأي واحدة كانت ميولها لوطية ما كانتش تقدر تتكلم أو تتحدى الرجالة اللي في المجتمع بتاعها. عشان كده مهتمين حاليا في السياسة الأمريكية يطلعوا تاريخ لوطيات قدام، حاجات تراثية كده، بيعملوا تاريخ للوطية النسوية. ملكة إنجليزية تاريخية في فيلم قريب، وطلعوا طبعا نجوم في الفيلم أمريكي يطلعوها بتعشق الستات، تمام؟ طب التاريخ ما فيهوش الكلام ده؟ لا، مش هتفهم دلوقتي ايه، هم عارفين ان التاريخ ما فيهوش الكلام ده. يطلعوا ماري انطوانيت ولا ملكة فرنسية طلعوها بتحب وبتعشق الستات، يطلعوا مكتشفة واحدة مهمة في الاكتشاف بتاعها، كانت بتعمل اكتشافات من قرنين ولا حاجة، يطلعوها ان هي كانت بتحب واحدة ست معاها كاتبة بقالها قرن ولا قرنين، يطلعوها ان هي كانت بتحب النساء. هما ليه بيعملوا كده؟ بالرغم ان اكتر القصص دي كذب صريح، كذب صريح ومفضوح وحاجة، يعني التاريخ موجود بين ايدينا، ما فيش الكلام دوت. يعني لو في واحدة حالة صحيحة ففي عندنا 9 حالات مش حقيقية، وملوك بقى وطلعوا الملكات ان هم كانوا كده وحاجات زي كده. ده من كتر الكذب في بحاثة تاريخيين، ويعني ناس بتوع بحث تاريخي ومؤرخين طلعوا اتكلموا ان يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه تطلع لي ان ماري انتوانيت كانت بتحب فلانه وفلانه وبتصارع وبتصارع النساء، وتطلع الملكه الانجليزيه الفلانيه عماله تطلع كذا، والملكه السويديه الفلانيه، كل لما يلاقوا ست ما يطلع لك ست في التاريخ الاوروبي يطلع لك كان ليها بتحب الستات، وعايز ويطلع لك ان الملكات نفسها، يعني مش مجرد دلوقتي بداوا بقى ينزلوا الطبقه بقى، ان حتى المكتشفات والبحاثات عاملين يطلعوا كل النساء البارزات في التاريخ، لازم دلوقتي يطلع لك ايه؟ ان كان في بتحب الستات. المؤرخين بداوا يهاجموا الموجه التزييف في التاريخ دي، موجه تزييف قذره يعني، لكنها الموجه دي ضروريه بالنسبه للوطيين عشان يعملوا تاريخ للوطيه النسويه. التاريخ ده ضروري لحاجتين، اولهم الكلام اللي قلناه عن ندره السجل التاريخي للوطيه النسويه، فهم عايزين يعملوا سجل ولو بالعافيه، وده النسويات عملوه قبل كده في تزوير التاريخ بالإعلام وإظهار سيادة النساء، بل تزوير الواقع يعني، حتى الواقع زوروه يعني، حاليا يطلعوهم مقاتلات في أبطال أفلام وأبطال أجهزة مخابرات وأبطال جيوش، ويركزوا على محاكاة القوة البدنية للرجالة عشان يوريك إن الست قادرة على كل شيء، وده تزييف كلنا عشناه وعايشينه حاليا وخلاص نشأنا عليه. يعني سكارليت جونسون اللي هي النموذج الانثوي اللي هي حتى لما بيجوا يعملوا عرائس جنسيه في الغرب، عرائس جنسيه جابوا مين نموذج الانثى المثيره في شافوها، لقوها نموذج سكارليت الانثى اللي هي انثى فعلا، الجسد والوش والرئه وكل حاجه تمام، يطلعوها هي بتضرب واحد طوله 2 متر في الافلام ووزن عضلاته 100 كيلو، ده واحد بتضربه سكارليت جانسون الكائن ده بيضرب كل هذا الهرقل بيضربه وبيجيب الارض ويعجن. طيب اكيد اغلبنا واغلبكم اللي بيشوف الحاجات دي تعود على المشاهد دي لدرجه انه ما فكرش قد ايه ده كلام لا علاقه له بالمنطق ولا بالعلم ولا باي حاجه، ده حاجه شيء مش ممكن مش معقول، بس التعود، انت تعودت على المشهد الزائف ده، نشأت عليه، والغريب هو بالنسبة لك وبالنسبة لأي حد هو كشف زيفه، إننا ممكن الكلام اللي أنا قلته ده يكون غريب، الله ده فعلا تقعد تفكر كده، إزاي البت دي بتضرب ويطلعوها في كل أفلام واحدة، ولازم طبعا نموذج معين للمرأة إن هي تكون مثيرة جنسيا ومثيرة جسد أنثى مثير، وفي نفس الوقت بيضرب ناس زي ما بتشوفه كده في الفيلم، يقعد يضرب ناس أجساد يعني مش ممكن، دي ناس يجيب لك مصارعين، ده عايز واحد راجل قوي جدا مفتول عضلات عشان يضربه، لا ده جسم الانثوي ده هو اللي ضرب الهرقل ده كله. لكن انت بالنسبه لك ده مش قادر انت تعرفه او تكتشف الزيف بتاعه، خلاص احنا تعودنا عليه، التعود على الزيف بيخليك خلاص اصبح هو ده الواقع بالنسبه لك، صناعه الواقع، في واقع بيتصنع. عشان كده كان المقولة المشهورة اللي كتبتها في وطن الناشطين، التحكم في الواقع أو التحكم في الحاجات بتاعة الواقع، خلاص أنا بعمل المستقبل، لو أنا قدرت أتحكم في الصورة اللي صناعة الواقع في الآلة الإعلامية في كل حاجة اللي أنا بديها لك، بنشئ المجتمع وبعمل لك عقلك، خلاص أنا اللي هقدر أنشئ الواقع وأنشئ المستقبل كمان. انت كمان 5 سنين هتلاقي التاريخ مليان الوف اللوطيات النسويات، وهيكون الغريب لان طبعا انت الوف عمال تشوف في كل الافلام وفي كل الكتب وفي كل المجلات وبتاع ده الشخصيه الفلانيه، خلاص انت بالنسبه لك هيبقى الالوف التاريخ كله الستات البارزه فيه كان بيحبوا الستات، فانت كمان 5 سنين ولا 10 سنين هيبقى التاريخ مليان عشرات بل مئات بل الاف الشخصيات اللي فيها لوطيه نسويه. هيكون الغريب ان حد يقول لك ان يا حبيبي الحقيقه هي ان التاريخ بيقول بندره اللوطيه النسويه في السجل التاريخي، ده حاجه نادره اصلا في السجل التاريخي وده بقى هيبقى بالنسبه لك صدمه، ايه ده معقوله؟ اه معقوله، هو ده الحقيقه، ان البطيئه النسويه شبه منعدم، نادره جدا في السجل التاريخي اللي بين ايدينا. تاني حاجه مهم الافلام، مهم الصناعه دي ليها، ان هم عايزين يثبتوا ان زي ما في لطيه ذكريه موجوده في التاريخ ومثبته، وفي كمان لطيه نسويه. طيب هم عايزين ليه يثبتوا؟ عشان مش هينفع اقول ان اللطيه دي مش فاحشه شاذه عن الفطره. ليه؟ مش هقدر اقول حاجه زي كده الا لما اثبت انها موجوده عند الرجاله والستات زي بعض. ليه؟ لو انا اثبتت ان هي موجوده عند الرجاله فقط، الفاحشه بتاعت اللطيه دي، ودي فاحشه شاذه وكذا وكذا، فانا اثبتها لنوع واحد فقط من الانواع الانسانيه، تمام، مش منتشره في كل انسان. هتلاقيهم مهتمين، او مثلا مساله الحيوان، عمالين يجيب لك الحيوانات، ان طيور الكناري، ان في اسود بتعمل كده مع بعضها، ان هو عايز يثبت لك ايه من مساله الحيوانات دي؟ عايز يثبت لك ان اللوطيه دي هي زيها زي الطبيعي، دي حاجات موجوده في، هي حاجه طبيعيه، مش زيها زي الطبيعي، هي حاجه طبيعيه، مفيش حاجه اسمها طبيعي وغير طبيعي، في حاجه اسمها لوطي وغير لوطي، تمام. او اللي هما بقى لما هييجوا يهجروا الحاجات دي هيقول لك المثليه، دي خطوره مصطلح المثليه بالمناسبه، ان هو عايز المثليه هي غير المثليه، الاثنين زي بعض، الاثنين حالات طبيعيه. فانا لغيت من مصطلح الشاذ الاب نورمال تماما من الثقافه بتاعتي، هلغي مصطلح الشاذ النورمال واب نورمال، الطبيعي والشاذ، وهخلي كله نورمال، هعمل نورماليزيشن للكل، اللي هي هيبقى مثلي وغير مثلي، الاثنين طبيعيين، تمام. انا عشان اثبت ان الاثنين طبيعيين لازم اثبت ان دي هي حاله موجوده في كل انواع الانسان، موجوده في الرجاله، موجوده في النساء، موجوده في الحيوانات، موجوده في كل حاجه. عشان كده مهتمين بمساله اثبات ان الحاجه دي موجوده عند الحيوان، مهتمين باثبات ان الموضوع ده موجود عند النساء. طيب السجل التاريخي يا عم الحاج بيثبت انهم فعلا كانت عند الرجاله موجوده، لكنها مش شبه معدومه عند النساء. اسكت انا بقى اللي هم الجندريين واللوطيين الحاجات دي يسكتوا؟ لا طبعا، هيخترعوا سجل تاريخي، اخترع سجل تاريخي سهله يعني، فاهم انت؟ يعني اوعى حد يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن اهل الكتاب اللي هم عملوا تزييف وعملوا محو وزيفوا الكتب بتاعتهم، يتخيل دي كانت مقصوره على اهل الكتاب فقط. دي الفكره دي قائمه الى يومنا هذا، السجل، المحو والتزييف والتحريف وتحريف التاريخ والكذب، اديكم شايفينه بيحصل في الواقع. اللي عايز يصدق القرآن حقيقي يفهم الفلسفة الغربية كلها على بعضها على قد ما يقدر، ان فعلا سبحان الله يعني كل الكلام اللي بيقال في القرآن هتلاقي مصداقه في الواقع. فهم بيزيفوا بالزيف والكذب والقالب الدرامي والموسيقى التصويريه والقصص المؤثره والنجوم والمشاهير اللي انت بتحبهم متعلق بيهم في افلام وحاجات زي كده، هيقدروا اما يخلوك تدمع او يخلوك تضحك، حاجه من الاثنين، يا تدمع يا تضحك. وفي الحالتين اي تفاعل ايجابي منك مع فيلم او مسلسل واحد بس فيه لطيه هو انتصارهم عليك، خلاص هو انتصر عليك. ما دام انت قدرت تتفاعل ايجابيا، عيطت، بكيت، اتاثرت، انفعلت، المهم يكون انفعال ايجابي، مش لازم الضحك فقط، انفعال ايجابي مع ايلين ديجينيرس مثلا، انت ضحكت مع ايلين ديجينيرس خلاص هو طبع معاك واحده من رواد اللوطيه في الغرب، خلاص ضحكت مع فلان خلاص هو قدر يطبع معاك. دي اهميه التطبيع، هم عايزين تفاعل ايجابي، ودي خطوره حاجات زي اللي انتم شفتوها ساتردي نايت لايف مثلا بالعربي، اللي عاملينه بالعربي، هو ان بداوا يطلعوا الشخصيه اللوطيه والكوميديا عن اللوطيه بيطلعوها في صوره كوميديا، هو عايزك تتعاطف معاه. هتلاقي الناحيه الثانيه في فيلم اللي هو كان طالع، اللي هو طالع ماجد الكدواني بيضرب واحد لوطي، خانس لوطي اللي هو ترانس جندر يعني، فبيضربه وبتاع، فيجيب لك التفاعل قد ايه الولد دوت اللي هو الترانس اللوطي ده قد ايه هو راجل وبيحارب فعلا، او انسان حقيقي، ويخليك تتعاطف معاه ويعمل لك مشهد كامل انك كانك عايز تبكي معاه، ان ده انسان يا جماعه، وان ده لازم نحترمه ونحترم الاختيارات بتاعه، لدرجه ان ماجد الكدواني نفسه هيتعاطف معاه بالمنظر ده. ده قالب الدرامي، هو عايزك تتعاطف، ما دام عمل تفاعل ايجابي بينك وبين المشهد اللي هو عايزه، هو نجح انه يطبع خلاص اللوطيه معاك. كل اللي جاي بعد كده هيبقى اسهل بكتير صدقني يعني. ودي خطورة إن حد يتابع السينما والإعلام المعاصر، هو شغالين جامد جدا في الموضوع ده. كان من النتائج كمان إن الرجالة المتشبهين بالنساء زادوا جدا، من أكتر اللحظات التاريخية اللي زي ما انتم شايفين الرجالة عمالة تتشبه بالنساء في كل حاجة، في حتى عاملين طلع دلوقتي مسألة إن، والشركات طبعا شركات تجميل فيها جانب ربحي عايزة تعمل إن هي تخلي الرجالة يشتروا ميك اب هم كمان، فعاملين يتكلموا، هتلاقي في مواضيع بدأت تتكلم عن الرجالة كمان يحطوا مكياج، ويبدأوا الرجالة يحطوا مكياج، التشبه بالنساء، لأن نموذج النساء، إحنا قلنا النموذج إن أنت حطيت النساء دول هم النموذج الجميل والحاجة، إحنا رجعنا للموضوع الأصل اللي إحنا بنتكلم فيه، هو النموذج الجميل والحلو ودايماً تشبه، فأصبح التشبه بالنساء ولو حتى بمكياج ولا أو في الأفعال أو التصرفات دي حاجة ممدوحة، ودايماً يجيب لك اللوطي الخنس أو اللي بيتمايس أو كده، يجيب لك إن ده قد إيه هو حبوب وجميل وعاطفي، يعني في الأفلام وفي كل حاجة. النظريات المضادة لنظريات الجندر في الغرب هي عندنا بارزة جدا، ما عندهم في الغرب حاليا. أكيد الغرب بطبيعته كله قائم على التناقضات والديالكتيك والحاجات اللي عمال، كل نظرية ليها نظرية معاكسة، لكن السيادة الحالية لنظريات الجندر. طبعا زيادة الرجال متشبهين بالنساء دي زودت عمليات زودتها او زودت الفداحه بتاعتها عمليات التجميل والعلاج الهرموني، الظاهره دي حاليا عماله تنتشر وبتكبر يوم ورا التاني بسبب المساله دي. من الجزء ده تحديدا جت الضربه للنسويات ما قدروش يتخيلوها طول تاريخهم، او على الاقل في وقت ظهور النظريه بتاعتهم، وهم دلوقتي عاملين يلطموا منها. اللي انا هقوله دلوقتي ان في ناس اللي هم ترانس جندر، الترانس جندر وومن بيسموهم وومن، ترانس جندر وومن يعني امراه ترانس جندر، هم رجاله وقال لك احنا بقى هنتخنس ونبقى مخنسين كده، فاحنا لا احنا هنبقى ستات حسب، مش الجندر ده يا عم نوع وانا ليا الحريه فانا عايز ابقى كده. فالترانس جندر او الكناس الرجاله بدأ يدخل الالعاب الجماعيه اللي هي دايما النسوية كانت بتنظر ليها كحقل من الحقول اللي بتنتصر وانتصاراتها محتاجة تدعم في المستقبل، فبدأ يدخل الألعاب الجماعية النسوية، وشوية شوية هيبدأوا طبعا، لكن انك تتخيل المستقبل شوية شوية هيدخل المجال السياسي والفني. المجال الفني بالمناسبة واحدة واحد وهو لوطي خانس، هو محدش صعب جدا حد يتخيل ده راجل، ده من اجمل من نص ممثلات هوليود، لدرجه ان في ممثل مشهور جدا في هوليود اسمه كينو ريفز حبها، حبه، شوفوا حتى انا يعني حتى البتاع حبه، هو حبها لان هو شايفها واحده ست فعلا، يعني انت لما تيجي تبص له هو الممثل ده طبيعي عمره ما ارتبط وطول عمره كان مع ستات، لكن بالنسبه له ده واحده ست، مش ممكن ده منظر واحد راجل، يعني لا الشكل ولا الجسم ولا اي حاجه بيقول ان ده راجل، فهو بيتعامل معاه على انه واحده ست في هوليود، نتكلم على هوليود نفسها. فانتوا لكم تخيلوا ان هما في اقتحام ده غير كمان الخنس الانثى في حاجه بتديه تفوق عن الانثى نفسها في حاجات، ان هو لما بيجي يعمل العمليات والجراحات بيعملوه على النموذج الستاندرد بتاع جمال الانثى. فبالتالي ده واحد مصنوع على الشكل الاجمل للانثى، ما عندهوش، بيحاولوا يعملوا بيخلوا ما فيهوش جيفوهات، وجراحات تطوير التجميل عماله تتطور جامد جدا في هذه المساله، فبيعملوه على شكل الانثى المثالي، على جسم الانثى الاعضاء التناسليه المثاليه للانثى، فلكم تخيلوا حجم الكارثه بتبقى عامله ازاي في حاجه زي كده. فبيطالبوا الامم حاليا كلها اللي هي الخناس اللوطيين واللوطية السائدة في الأمم، بيطالبوا الأمم كلها إنها تعترف بيهم كنساء، خلاص أنتوا لازم كله بقى اعترفوا إن دول ستات، واحد خلاص الجندر بتاعه بيقول أنا امرأة، لازم تتعامل معاه كامرأة، لازم تتعامل معاه كأنثى، وده من حق وده حق من حقوق الإنسان، ولا بد إن أنت تتعامل معاه كده، ما ينفعش تتعامل معاه أبدا كراجل، ما تقولوش مان ولا الكلام ده، قول له وومن، لازم تقول وومن ما اسمهوش مان، وترانس جندر دي حتى ما تقعدش تقول له ترانس او تراني، قول له وومن، هو وومن. طب الغرب على مستوى الدول فعلا اصبح بيعتبرهم نساء حاليا، خلاص دي وومن فعلا، و ترانس جندر وومن، لكن هو وومن خلاص انا بتعامل معاه وومن، ما ينفعش اقول عليه مان، وبيدي لهم حقوق النساء، فبداوا يقتحموا العاب النساء وتفوقوا عليهم حاليا، وان كان نادره بس، لكن انا عايزك تبص على كمان 10 سنين مع الاقتحام بتاعهم ما يزيد، الوضع هيبقى عامل ازاي. ليه بيقتحموا العاب النساء وبيتفوقوا عليهم؟ لان هم مش اجسام نساء حقيقيه، حتى لو بالشكل كده، لا هو جسم راجل، جسم راجل، هي اجسام رجاله متعدله شويه مش اكتر. والرياضيات المعتمده على الجانب البدني اكيد هتعتمد، الرياضات كلها معتمده على الجانب البدني، فلو الموضوع مشي في المسار ده الرياضات النسائيه هتكون من اوائل الحاجات اللي هتبدا الستات تختفي منها. انتوا متخيلين الوضع؟ لان معتمده تماما على القوه البدنيه، في رياضيات طبعا معتمده على الجسم الانثى وحاجات زي كده، واليونه بتاع الجسم الانثى، ودي حتى ممكن يخترقها الخناس اللي بيتعالجوا من هم عندهم 7 8 سنين، دول بيتحقنوا بحاجات من 10 سنين بتخلي جسمهم ما يشوفش حتى ازاي يبقى راجل، لا بيبقى جسم انثى تماما، فده ممكن يدخلوا حتى الرجاله الخناس اللي هم متعدلين من هم صغيرين خالص، وده شغالين عليه حاليا. فالمستقبل عامل ازاي؟ تصور انت المستقبل عامل ازاي في رياضيات بنادين. قيس على كده بقى باقي المجالات. طب لو فاز رئيس لوطي خانس شكله ست بكره، تمام؟ ده راجل المفروض، يعني احنا بنقول عليه راجل، تمام؟ لكن هو لوطي خانس وحاجات زي كده، هيتقال ده انجاز لمين؟ انجاز للنساء. فهيبقى اول رئيس امراه، اول مش عارف ايه امراه، هتلاقي واحده ست برضه، هتلاقي راجل مش ست، راجل واحد عامل نفسه واحده ست. تخيل معايا المستقبل القريب مش البعيد، المستقبل القريب هيبقى عامل ازاي. وتخيل معايا هم ليه النسويات في جزء كبير جدا بيلطم حاليا، بيلطم اللي هم عملوه، يعني العالم هيكون من رجاله بصوره ألعن، بصوره ألعن من النسويات قامت عليه بالصوره التقليديه، هيبقى في كافه مستويات المجتمع كمان، هيبقى في رجاله رجاله ورجاله في شكل ستات، لا وكمان الرجاله الرجاله ممكن يتجوزوا بيختاروا من الرجاله اللي في شكل ستات. ده على انا بقول لكم على مستوى المجتمع، ما بقاش رئاسه جمهوريه فقط ولا مستوى رياضي فقط، لا ده رجاله هيبقوا بيشوفوا النموذج الاجمل هو ستات، فانا هتجوزها يطلع راجل، هيبقى رجاله رجاله ورجاله في ناس. ادي المجتمع. الستات راحت فين في المجتمع؟ الستات هتروح في 60 داهيه، هتتمنى المجتمع التقليدي اللي هو قضت عليه النسويه نفسها بنظريه الجندر اللي هم بنوه وبالافكار والاصل اللي هم بنوه. فده يعني ده قال عن سيناريو كان مش ممكن حد يتوقعه او النسويات تتوقعه، ده جحيم. المشكله انهم يعالجوا الكارثه دي ازاي؟ فكر بقى من بعقليه نسويه هيعالجوا الكارثه دي ازاي؟ ما هم اللي اخترعوا كافه اسس واعمده النظريه اللوطيه، الجندريه والمساواه، وان ما فيش حاجه اسمها اي حد يقدر يغير الجندر، وان ما فيش حاجه اسمها رجاله رجاله، الرجاله ممكن يكونوا ستات والستات يبقوا رجاله، هم اللي اخترعوا الاسس دي، انتوا اللي اخترعتوها كنسويات، هتواجهوها ازاي دلوقتي؟ يعني مثلا النسويات كانوا بيصرخوا من شهرين عشان الرجاله الخناس اللي عمالين يقتحموا الرياضات النسائيه عاملين مكتسحين بداوا يدخلوا كتير. وقرارات الحكومه الامريكيه كمان، الحكومه الامريكيه قررت الموافقه على الاقتحام ده. طب مين اللي هاجم النسويات على صريخ اللي عملوه من شهرين دوت؟ الجماعات الحقوقيه، حقوق الانسان والنساء اللي في الجامعات الحقوقيه، هم والحكومات كمان واللوبيات الحكوميه والناس المؤيده للحكومات هاجموهم. عارف قالوا لهم ايه؟ قال لهم دول مش رجال، دول جندرهم خلاص اصبح امراه، وانتوا بتقولوا ان احنا عايزين نعترف بالجندر، مش ملناش دعوه بالعلاقات بالحاجات الانثويه، تمام، الاعضاء التناسليه، فخلاص دول مش رجاله، خلاص دول ستات عشان هم غيروا جندرهم رسميا، يعني رسميا خلاص غيروا الجندر بتاعهم. فلما يكونوا عايزين يلعبوا رياضه هنلعبهم مع مين؟ هنلعبهم مع الرجاله؟ عيب، مش ممكن، انا هلعبهم مع النساء، فاكيد طبعا هلعبهم مع الجندر بتاعهم اللي هو الستات، ما هو مينفعش اخترع لهم جندر لوحده، لازم العبهم مع الجندر بتاعهم لوحده. ولا انتوا مش عايزين مساواه جندريه؟ اوه انتوا مش عايزين مساواه جندريه، الشعار الاكبر اللي النسويه قامت عليه طول النص القرن اللي فات، اعملوا مساواه جندريه، كل الجنادر كل الانواع متساويه، خلاص يبقى مساواه يا حبيبي، واديله حق كل انسان. ولا انتوا ايه بقى؟ لا ده انتوا تعالوا اكتر، هو انتوا عايزين تضطهدوا النساء دول؟ ما هما نساء، ما هو خلاص انا معترف بيهم ان دول نساء، الجندر بتاعهم امراه، ترانس جندر وومن، يا سيدي سيبك من هو وومن، خلاص انتوا بتضطهدوا النساء بنفس اللعبه اللي لعبوها النسويات زمان، اهي بتتلعبوا عليهم دلوقتي، انتوا بتضطهدوا النساء ولا ايه؟ ايه في ايه؟ عارفين ايه في ايه بتاعت عادل شكل؟ ايه في ايه؟ احد اكبر النسويات في الرياضه، في رياضه التنس، واحده متجوزه واحده ويعني لوطيه نسويه ومتعصبه، عايزه اقول لكم اتبهدلت من كام، من شهرين ولا حاجه اتبهدلت، عشان قالت ان يا جماعه ازاي واحد بيكسب في التنس، ده واحد ده اصله راجل مش ست، ازاي وعمال يكسب وبيلعب، دي القوه البدنيه بتاعته هتخليه يكتسح الرياضه بتاعت النساء، الرياضه التنس، اتهاجمت، نسفوها، بهدلوها، وقفوها من اتحاد التنس العالمي اللي هي اصلا كانت من اوائل اللي شغاله فيه، واللي عمال حاربوها ودمروها وشوهوا سمعتها ونسفوها، عشان قامت قالوا انت ضد المساواه، ضد المساواه الجندريه، انت ضد النساء الترانس جندر ولا ايه؟ تخيلوا تخيلوا، دي واحده مش عارف، اتوقفت واتهاجمت من الاتحاد العالمي كله هاجمها، ودي نسوية من أبرز اللي عملوا نسويات في القرن اللي فات، ولدرجة اللي عايز أقول لكم من كتر النسوية الراديكالية كمان بتتجوز الستات، مش طايقة الرجالة، دلوقتي بقى أصبحت هي معادية للنساء وضد المساواة. دي بعض أبعاد النظرية النسوية اللي في الحقيقة لما تفكر فيها بكل توجهاتها، والكلام اللي أنا هقوله أرجو إن النساء، والنساء دول زوجتي وأمي وأهلينا يعني، ما يزعلوش من اللي أنا هقوله يعني. النظرية دي لما تيجي تشوفها بالكامل هتلاقيها ان هي اكتر نظرية في التاريخ اثبتت اكتر من اي حاجة تانية، اكتر لحظة تاريخية اثبتت فيها شيوع نقصان العقل في النساء وطغيان العاطفة على اي شيء تاني عنده، بل وخطورة قيادة النساء لاي مجال عام فلسفي بالضخامة دي. يعني انا عارف ان كان ده، بس انا اقوله اجر على الله، يعني فعلا النظريه دي اثبتت، هي اكتر واحده اثبتت كل الكلام اللي انا قلته ده، مع وجود طبعا عاقلات وسيدات فضلايات وامهات المؤمنين وكل حاجه، يعني هو يعني اوعى تكون فاكر انك كراجل اعقل وافضل من ستنا مريم او السيده زينب او امنا عائشه او امراه فرعون، اوعى تكون ان انت كراجل ده حاجه من معتقد، ده معتقدنا كمسلمين ان احنا مش افضل منهم، مش افضل من دول حتما. مفيش راجل افضل من دول. تمام؟ الا الانبياء. فانت كرجل معتقد يقينا حاجه زي كده، ان في نساء بهذا الشكل. لكن الشيوع نقصان العقل وشيوع الحاجات اللي انا قلتها هي الاكثر في النساء، مش العكس، مش العقل والرزانه والحاجات دي والكلام ده. العكس هو، لان هتلاقي النظريه النسويه في الاخر هي نظريه عاطفيه، الفكر بتاعها اللي بنيته بناء من هذه العاطفه ادت لهذه الكارثه دلوقتي، ان النسويه هتعيش اسود سنينها السنين الجايه، بدايه من هذا العام اللي بدا فيه ترانس جندر وومن، اللي هو الخناس يدخلوا ويقتحموا عليهم المجال بتاعتهم، هيعيشوا اسود سنين حياتهم. النظريه اللي ممكن يعني دي فعلا ممكن تكون نهاية التاريخ الطبيعي، زي ما احنا هنقعد سنين طويلة وعشرات السنين على بال ما نرجع طبيعيين تاني، كل ده جاء من النسوية. لكن العاقلات لابد ان يكونوا اول المعارضات للنسوية، اول معارضات للنسوية هم العاقلات من النساء. وهختم بالاختنا، هي كاتبه، اخت كاتبه، نقص العقل ليس مسبه، ده من مميزات النساء. والله العظيم، والله وانا بقولها مش مدحا لحد، انا مش عايز امدح حد يعني. موضوع سياده العاطفه ونقص العقل، بمعنى ان هو العاطفه بتطغى على العقلانيه عندهم، لو النساء فاهمه قد ايه دوت مهم لبناء البيوت، ده حاجه من اعظم الحاجات اللي اتبنى بيها المجتمعات واللي ربنا خلقها في النساء وفي الانسانيه وفي المجتمع الانساني. لكن النسويات كانوا عايزين يهدموا كل ده، فأدت للكارثة اللي احنا فيها. اتمنى اسال الله ان انا اكون وفقت في ايجاز وشرح علاقه النسويه باللوطيه والكارثه اللي عملتها النسويه اللوطيه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.